خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. وما زال الكلام في باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما، والآن الدرس 98 من هذا الشرح. سبق وأن بينا تأصيلات في باب التبرك في الدرس السابق، وفيها أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يضع البركة في الأشياء، فكل ما سواه مبارك، وهو سبحانه وبحمده تبارك. فلا صح أن يقال على مكان أو شخص أنه تبارك، فهذه صفة خاصة بالله تبارك وتعالى. ولا يصح أن يقال باركت فلان، فالذي يبارك هو الله وحده سبحانه جل في علاه. وبالتالي لا نستطيع أن نعرف أن هذه الأشياء أو أن هذا الشيء مبارك إلا بعد أن يخبرنا من باركه، وهو الله سبحانه جل في علاه. والله تبارك وتعالى يخبرنا بذلك في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا أردنا الوصول للبركة باتخاذ هذه الأشياء التي باركها الله تبارك وتعالى سببا للحصول على البركة، فلا بد من أن يأتيني الوحي يخبرني بكيفية اتخاذها سبب للحصول على البركة. وقطعا البركة تحصل من الله، لا، وذلك لأن طلب البركة عبادة، والعبادة توقيفية، وسبق أمثلة وشرح ذلك باستفاضة، فمن شاء فليرجع إلى الدرس السابق. والبركة التي تكون في الأشياء قسمان: بركة من جهة المعنى، يعني لا تنتقل إليك كمتبرك بالذات، وإنما هي بركة من جهة المعنى، وهي البركة التي يحلها الله تبارك وتعالى في الأمكنة إلى غير ذلك. فبركة الأمكنة والأزمنة والأبنية كالبيت الحرام مثلا، فالبركة فيه لا تنتقل إليك بالتمسح بها، وإنما البيت الحرام مبارك من جهة معناه، فقلوب الناس تهفو إليه، تشتاق إليه، يكثر الخير فيه، من دخله كان آمنا، العبادة فيه تتضاعف، وكذلك الذنب فيه يكون جرما كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالبركة فيه من أجل العبادة، من أجل العبادة فيه من جهة المعنى لا من جهة الذات. وكذلك الحجر الأسود، فنحن لا نتمسح بالحجر الأسود تبركا به، لا، انتبه لمثل ذلك. فأنت إذا مسحته البركة لا تنتقل إليك منه، بل نتبرك باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث مسح الحجر الأسود وقبل يده. فالبركة هنا ليست بالحجر، بل باتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووالله كفى بها بركة. فلا تنتقل من الحجر بعد مسحه إليك بركة أو أي شيء، ولكن تمسح لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعل ذلك، وتقبل اليد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل اليد وفعل ذلك. لذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه وأرسى لنا هذه القاعدة المهمة، قال: إني لأعلم أنك حجرا لا تضر ولا تنفع. نعم، لا يضر ولا ينفع، لماذا أقبل يدي ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلا بركة تنتقل منك إلي عند مسحي لك، ولكن البركة هي باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك الزمان المبارك، فالبركة فيه ليست ذاتية، يعني تنتقل إليك البركة، كيف تنتقل البركة ذاتيا من الزمان، ولكن البركة فيه من جهة المعنى، كرمضان مثلا وكالعشر الأول من شهر ذي الحجة، فالعبادة في هذه الأيام خير من العبادة في غيرها من الأيام. فالبركة فيه تحصل من جهة العبادة والعمل في هذه الأيام. والقسم الثاني من البركة هي بركة ذاتية تنتقل أثرها لغيرهم، والذي ينقلها هو الله وحده سبحانه جل في علاه. وهذه البركة لا تكون إلا في الأنبياء والمرسلين فقط، فأجسامهم مباركة وآثارهم مباركة، فلو تبرك بهم أحد من أقوامهم أو بآثارهم بالتمسح بهم أو بعرقهم أو بعض شعرهم فهذا جائز، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد تبرك الصحابة رضوان الله عليهم بعرق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبشعره، بل وبوضوئه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخر ما ورد في ذلك. لكن اعلم أن الذي ينقل البركة هو الله وحده وليس النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومعنى البركة هي الخير بأنواعه وكثرة الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعيسى يمسح عليه السلام على المريض فيبرأ بإذن الله، ويتوضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويصب من وضوئه على جابر بن عبد الله فيشفى بإذن الله، ويتفل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ريقه الشريف على عين علي بن أبي طالب فتبرأ بإذن الله تبارك وتعالى، وهكذا. لكن أود أن أنبه أن أهل العلم نصوا على أن أي أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم المزعومة الآن فهي آثار باطلة لا يصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد نص على ذلك الإمام الذهبي في القرون المتقدمة. فكيف يخرج علينا بعده بسبعة قرون أو بستة قرون يقول ويزعم أن هناك آثار من آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فالذهبي يقول لم يثبت لنا بسند صحيح أثر واحد من أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربي العظيم. فكل الذي تجدونه من عمامة النبي أو نعل النبي أو سيف النبي فكل ذلك خط عشواء لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يجوز التبرك به. وتبقى بركة الأولياء والصالحين من المؤمنين. هل البركة فيهم من جهة المعنى أو البركة فيهم ذاتية؟ إذا نظرت وجدنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن أن كل مسلم فيه بركة، فقال والحديث في الصحيح إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. ولم ينقل إلينا ولو بسند ضعيف أن أحدا تبرك بالصحابة، أو أن المخضرمين تبركوا بالصحابة أو بأبي بكر رضي الله عنهم جميعا، أو أن الصحابة تبركوا بكبار الصحابة، أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرشدهم لذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حث عليه ولا أقر عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدل على أن البركة فيهم من جهة العمل. فالبركة في المؤمنين لجهة ما في قلوبهم من إيمان بالله وتوكل عليه، ولما في قلوبهم من يقين وصدق وحب لله وخوف من الله وذل لله وطاعة لله إلى غير ذلك، ولما عندهم من علم بالكتاب والسنة، ولما في عملهم من خير لأنهم يتبعون فيه الكتاب والسنة. فالتبرك بهم يكون بالتعلم منهم، بالتعلم منهم وبمجالستهم وبالاقتداء بهديهم وسمتهم وطلب الدعاء منهم. وأفضل من تتبرك به من المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين هم العلماء، وهم حقا والله الأولياء. انظر إلى هذا الحديث الرائق الرائع، وهو في الصحيحين، واللفظ الذي أسوقه الآن هو لفظ مسلم رحمه الله رحمة واسعة. فقد روى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة، يعني يسيحون في الأرض فضلا، وهكذا ضبط مشهور عند كثير ممن ضبط هذا الحديث. ومعنى فضلا أي زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق إلى غير ذلك، فهم يفضلون هؤلاء. قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا. ما مهمتهم؟ يتتبعون مجالس الذكرى، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، اسمع، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. الله أكبر، الله أكبر. والذكر هنا ليس مجالس الذكر الذي نسمع عنها بذكر اسم الله المفرد الله الله وتكراره، أو الضمير هو هو هو إلى غير ذلك، فكل ذلك من الخبل والعته عياذا بالله من الخذلان، ونص أهل العلم على حرمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله وبدعته. فمجالس الذكر المقصودة هنا هي مجالس العلم التي يتعلم فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم. وهنا وقفة، لماذا يسألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم سبحانه جل في علاه؟ أقول حتى يبين لهم معنى قوله تبارك وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله تبارك وتعالى يباهي بهؤلاء الذين يجلسون في مجالس العلم ملائكته سبحان رب العظيم، من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك. سبحان الله، والله أكبر، ولا إله إلا الله، والحمد لله. قال ويسألونك، قال وماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك جنتك، اللهم إنا نسألك الجنة. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ سبحان رب العظيم، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجيرك من النار. قالوا ويستغفرونك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. سبحان الملك. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء، أي كثير الأخطاء كثير الذنوب، إنما مر فجلس معهم، لم يأتي للمجلس، لم يأتي للدرس، مر فوجدهم فقدر الله أن يقعد معهم. فيقول الله تبارك وتعالى وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. انظر إلى بركات العلماء، انظر إلى بركات مجالس العلم سبحان رب العظيم، القعود معهم فقط من غير نية بل من غير إرادة سماع الدرس يغفر لك الذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا فتبركوا بأهل العلم والأولياء، لا بما يفعله الجهلاء من التمسح بهم والتمسح بريقهم إلى غير ذلك واتخاذ سؤرهم بركة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عافانا الله وإياكم من الجهل والجهلاء. والنوع الثاني من التبرك هو التبرك الشركي. إذن كيف يكون التبرك شركي؟ أولا من تبرك بشيء لم يأتي الدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه مبارك فقد وقع في الشرك، كمن تبرك بتراب القبور أو بحديد القبور أو بالقبور نفسها. كذلك من تبرك بشيء مبارك لكن بطريقة لم يشرعها الشرع في التبرك واتخاذ هذا الشيء سببا للحصول البركة فقد وقع أيضا في الشرك، كأن يتبرك بالصالحين وهم مباركون لكن عن طريق التمسح بهم، هذا قد وقع في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن هذا الشرك أكبر يخرج من الملة أو أصغر؟ الشرك في التبرك دائر أيضا على المرتبتين. إن اعتقد المتبرك فيما سبق السببية وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي البركة فهذا قد وقع في الشرك الأصغر، لأنه اعتقد سببا لم يشرعه الله سببا. قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما من اعتقد أنها تمنح البركة بذاتها أو صرف لها العبادة لكي تتوسط له عند الله لحصول البركة فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن اعتقد أنها تمنح البركة بذاتها فقد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، وشبه الخالق بالمخلوق، وهذا باتفاق يكفر صاحبه بإجماع الأمة. أما لو صرف لها عبادة لكي تتوسط له عند الله تبارك وتعالى في حصول البركة فهذا أيضا وقع في الشرك الأكبر، لأنه صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة وقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، والمعنى أن الله تبارك وتعالى لما ذكر سبحانه وبحمده في أول سورة النجم الآيات الكبرى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المعراج، قال بعدها: أفرأيتم اللات والعزى، يعني ما قدر هذه الأوثان بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهي حقيرة ذليلة لا تعد شيئا أمام هذه الآيات العظيمة. فهذه أوثانكم بالنسبة لآيات الله تبارك وتعالى، فكيف بالله رب العالمين خالق كل شيء سبحانه وبحمده؟ وهذا فيه تحقير لما يعبدونه من دون الله. واللات إن قرأت بالتخفيف فتكون مشتقة من الله، فهم من شركهم اشتقوا لأصنامهم أسماء من أسماء الله تعالى الله عما يشركون. واللات صنم لأهل الطائف ومن حولهم من الأعراب، وإذا قرأت بتشديد التاء اللات، وهي قراءة عبد الله بن عباس، هي اسم فاعل من اللتي، حيث كان هناك رجل يلت السويق للحجاج حيث يضع فيه السمن ويطعمه لحجاج بيت الله الحرام. فلما مات هذا الرجل عكفوا على قبره، وقيل هي صخرة بيضاء منقوش عليها، وقيل أنه كان يلت السويق من عليها، فلما مات عكفوا على هذه الصخرة وعليه، فهي صخرة بيضاء منقوش عليها، إما أن تكون على قبر أو تكون على مكان كان الذي يلت منه السويق، والله أعلى وأعلم. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إليها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه فهدمها، وكانت من آخر أو آخر الأصنام هدما، وما هدمت إلا بعد إسلام ثقيف. قال: أفرأيتم اللات والعزى، والعزى كانت شجرة بين مكة والطائف، وكانت هناك امرأة كاهنة هي التي تخدم هذا الموضع وتحبر الجن لإضلال الناس، وتجعل الجن ينطق على لسان هذه الشجرة فتغوي الناس. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خالدا فقطع الشجرة وقتل من قتل. فلما عادوا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما حدث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فلما رجع فر السدن إلى الجبال ورأى هذه المرأة ناشرة شعرها وهي عريانة، فقتلها خالد رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تلك العزة. لكن هذا إشكال، ألم تكن العزة هي شجرة؟ الحق أن العزة هي شجرة حقا، لكن هذه المرأة لو بقيت كانت ستغوي بجنونها وشياطينها في مكان آخر، بل وربما صنعت عزة أخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقتل العزة في الحقيقة هو قتل هذه المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، يعني هذه الثالثة الوضيعة الحقيرة. وكانت مناة صخرة سميت كذلك لكثرة ما يمنى عليها من الدماء تعظيما لها، وسبحان الله عما يشركون، وسبحان الله وتعالى عما يفعلون سبحانه وبحمده. وقيل هي مشتقة من المنان، وكانت مناة صنما لهذيل، وكانت صنما لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة، وكان الأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. والشاهد أن هذه الأوثان الثلاثة حقيرة لا تساوي شيئا بما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المعراج. فإن كنت تعلم أن هذه الأوثان أكبر وأعظم أوثان العرب، علمت مدى تحقير الله تبارك وتعالى لبقية الأوثان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما مناسبة هذه الآية بترجمة الباب وبوضع من يتبرك تبركا شركيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة مع بقية الباب، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم.